من أسلف دينا فليسلف، أي فليعطي، من أسلف دينا فليعطي. إذن يجب أن يكون الثمن معجلا، وهذا الاستدلال اللغوي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك. إذن عرفنا الجملة الأولى. طيب، استدل أيضا بهذه الجملة في قوله من أسلف في تمر على أنه لا يصح السلم في المعينات، وإنما يكون السلم في الموصوفات، ولذلك قلنا إنه بيع موصوف في الذمة، فلا بد أن يكون السلم في الموصوفات، لأن بيع المعينات مؤجلة هو من باب بيع ما ليس عندك ولا يجوز ذلك، فلا بد أن يكون في الموصوفات. صورة ذلك من باب التسهيل، لو أن امرأ جاء لآخر وقال أريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني، 5 كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة، وخذ المال الآن، نقول إنه قال أريد من هذا النوع، فحدد النوع، إذن هذا موصوف يجوز. لكن لو قال له أريد من ثمر هذه الشجرة فنص عن الشجرة بعينها، فنقول هذا معين، فلا يجوز السلم في المعينات، لأنه من باب بيع ما لا يملك، ومثله يقال في المستصنعات، وسنتكلم عن المستصنع إن شاء الله بعد الصلاة. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. قوله صلى الله عليه وسلم في تمر، وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخذ من هذه الجملة أنه أولا لا يجوز أن يكون السلم إلا في المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتفقة، وذلك أن فقهاء المذهب يشترطون شروطا في السلم، أول هذه الشروط وهو أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته، وعندهم أن ما تنضبط صفته لا بد أن يكون واحدا من 3 أشياء، إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا مما لا يختلف. وأما المعدودات التي تختلف فإنه عندهم لا يجوز فيها السلم إلا شيئا واحدا مستثنى، وهو الحيوان، سنذكره إن شاء الله في محله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، قوله صلى الله عليه وسلم ووزن معلوم، الواو هنا لا تقتضي الجمع كما هو الأصل فيها، وإنما هنا الواو جاءت بمعنى أو، أي فليسلم في وزن أو في كيل، فيختار أحد الأمرين الذي يقدر به المسلم فيه. ولذلك نقول إن هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه، فلا بد أن يحدد ويبان ويوضح مقداره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دليل على أنه لا بد من شرطين، الشرط الأول لا بد من تحديد الأجل، فلا يصح السلم المؤجل إذا لم يحدد مقدار الأجل، وهذا باتفاق أهل العلم، فإن السلم إذا كان مؤجلا ولم يحدد مقدار الأجل فإنه لا يصح. الأمر الثاني، استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على أن السلم لا يصح إلا أن يكون مؤجلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فاشترطوا أن يكون مؤجلا، وبناء على ذلك فإن السلم الحال عندهم لا يصح، ويحكمون بأن هذا العقد عقد باطل. والرواية الثانية في المذهب أن العقد على عين موصوفة حالا يصح. وقبل أن أتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلم المؤجل، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي البيع بالصفة، متى تجوز ومتى لا تجوز. نقول إن بيع الصفة نوعان، إما بيع عين موصوفة فحينئذ يجوز العقد، كأن يقول شخص لآخر بعتك سيارتي لكن ليست حاضرة، فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا، هذا يسمى بيع صفة، فحينئذ يجوز وإن لم تسلم العين فيه. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون بيع الموصوف غير معين، بيع الموصوف غير معين، بعتك 5 كيلوات من الرز الفلاني أو من التمر الفلاني أو غير ذلك من الموصوفات، فإذا كان الموصوف غير معين فإن مشهور المذهب أنه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه أو في غير ملكه مطلقا، لكن بشرط واحد وهو أن يكون التقابض في مجلس العقد، فإن تفرق من مجلس العقد فإننا نقول إن العقد غير صحيح إلا أن يكون سلما بأن سلم الثمن، بأن سلم الثمن معجلا. وذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي أشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف أن الفقهاء الحنابلة يقولون إن السلم الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف، ما الفرق بينهما؟ نقول إن بيع الموصوف أشمل من بيع السلم، فإن بيع الموصوف يصح مطلقا سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك بشرط التقابض في مجلس العقد، وأما السلم فإنه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد فلا بد فيه من وجود الشرط، والشرط ما هو؟ وهو قبض الثمن. طيب إذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف أنه على نوعين غير المعين، طبعا المعين انتهينا من أنه يجوز حتى وإن كان الثمن غير موجود، إذا عرفنا أن بيع الموصوف له صورتان كما ذكرت لكم قبل قليل، فإن السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المثمن في غير مجلس العقد المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون مؤجلا، بمعنى أن يوضع له أجل، فتبيعه مثلا قطع غيار مثلا أو شيئا من الموصوفات، سنتكلم عن الموصوفات في السلم بعد قليل، فتقول له سأسلمك إياها غدا أو بعد غد، بل إنهم عندهم قيد في الأجل فيقولون لا بد أن يكون أجلا مؤثرا في السعر، ليس أجلا غير مؤثر في السعر مثل اليوم واليومين، بل يقول لا بد أن يكون أجل مؤثر في السعر كالشهر ونحوه. الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز أن تبيع موصوفا بثمن معجل ولا تسلمه إياه في مجلس العقد، بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. مثال السلم الحال، رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلا فيقول أريد أن أشتري منكم القطعة الفلانية، فيذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة، فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم أعطني الثمن وأعطيك هذا المعقود عليه، فيأخذ منها الثمن ثم يذهب لجاره أو للثاني أو للثالث ويشتريها منه، على المذهب ما يصح، والسبب أنه لم يقبضه هذه القطع الغيار في مجلس العقد، لأن بيع موصوف، وبيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز إلا أن يكون في مجلس العقد التقابض، فإن كان سلما لا بد أن يضرب له أجل، فعلى المذهب أن هذا العقد غير صحيح. وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون إن هذا العقد صحيح، العقد صحيح، ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو أنه يشترط في السلم الحال أن يقدر على تسليمه غالبا بأن يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن البائع أنه موجود عنده. أختم بجملة وأظن أن نقف عندها اليوم، مع أن كنت مخطط أن أنهي الباب لأني أبدو أني أرهقت شوي. نقول إن عقد السلم له شروط 7. نعم تفضل شيخ. نعم أنا تكلمت قبل لشيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام وحديث غيره بيع ما لا يملك، قلنا إن المذهب يقولون إن قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك، وقلنا إن الرواية الثانية تقول إن قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على أنه لا تبع ما لا تملك. المذهب إنما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان، بيع السلم وبيع الموصوف إذا أقبض في مجلس العقد، وعندهم طبعا ما وكل أو أذن له في بيعه فقط. وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك الشخص، ومنها بيع السلم الحال. هذا سؤالك؟ أنا الشرط القبض في المجلس لماذا يبيعه موصوف في الذمة وهو موجود عنده؟ نعم لا يكون غير موجود، يرسل خادمة، يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة. احنا قلنا يا شيخ في خيار المجلس، مجلس العقد يمتد ساعات أعيانا، 5 ساعات 10 ساعات، يمتد يوم كامل إذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة. مجلس العقد يمتد يطول وليس بالقصير. يرسل شخصا يأتي بالبضاعة ويعود. السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، زين؟ فقول موصوف في الذمة ليس مؤجل لأجل معين، فقد يقول سلمني إياه الآن أو بعد قليل. لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف. طبعا بيع الموصوف أشمل من بيع السلم. بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. وإذا قلت لكم إن بيع الموصوف إما أن يكون التقابض في المجلس فيجوز مطلقا، إذا كان التقابض في غير مجلس فلا يجوز إلا بشروط السلم السبعة سأذكرها بعد قليل. على المذهب ولا عند غيرهم؟ على المذهب لا، أكثر من شرط. الشرط الأول أنه يشترط فيه أن يكون يقبض الثمن في السلم. بيع الموصوف لا يشترط، قد يكون في قبض بيع موصوف. أنا وياك مجلس في المحل التجاري، فتقول لي أنا أبيع مثلا، خلني أقول لك أبيع رز، فقلت لي أريد كيسين رز بثمن مؤجل، شوف أنت منك بثمن مؤجل، أقول طيب، فأذهب وأرسل العامل ويأتي بالرز من المستودع، هذا بيع موصوف غير حاضر في المجلس غير معين، الثمن ما هو مؤجل. بينما لو قلنا إنه سلم ما جاز، إذن يشترط فيه السلم أول شيء أن يكون هناك ثمن معجل، أن يكون هناك تقابض في المجلس لأن ثمن معجل. سأذكر الشروط بعد قليل. أن يكون الموصوف وصفا يصلح في السلم، طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات. أن يكون هناك التأجيل سأتكلم عنها بعد قليل. طيب نقف عند مسألة أخيرة وهي شروط السلم، وأقف عندها كي يعني أشرح الدرس القادم وأنا مرتاح أكثر. شروط المذهب، المذهب يشترطون في صحة عقد السلم سبعة شروط، وكما قلت لكم يجب أن نفرق بين أمرين، بين بيع الموصوف وبين السلم. بيع الموصوف أشمل من السلم، بيع الموصوف أشمل من السلم، فيشمل السلم وغيره. فإن كان هناك تقابض للمثمن في مجلس العقد فإنه يجوز مطلقا سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك، وإن لم يكن هناك تقابض في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلم السبعة لأنه يكون سلما حينئذ. أول شرط من شروط السلم أنه لابد كما ذكرنا قبل قليل أن يكون المسلم أو العين المسلم فيها منضبطة في صفتها، منضبطة في صفتها. وقلنا إن المذهب يرون أن انضباط الصفة يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالكيل بأن يكون من المكيلات أو بالموزونات، أو أن يكون من المعدودات والمذروعات التي لا تختلف. طبعا المذروعات يقصدون بها القماش، المذروعات والمعدودات التي لا تختلف. الرواية الثانية في المذهب طبعا ولا يستثنون من ذلك إلا شيء واحد وهو الحيوان لورود النص به وسيأتي. الرواية الثانية في المذهب أن السلم يجوز في كل ما تنضبط صفته. وعلى المذهب وعلى الرواية الثانية أن انضباط الصفة تقريبي لا تقديري، ليس تقديريا وإنما هو تقريبي. فكل صفة تقريبية فإنه حينئذ يصح أن يكون السلم عليه. قال إن انضباط 100% نادر، فذلك الوصف التقريبي. وذلك يتوسعون جدا على الرواية الثانية في المصنوعات. فالمذهب على سبيل المثال يرى أن عقود الاستصناع ما تصح، المذهب ما يصح عقد الاستصناع، لأن عقد الاستصناع إنما هو في شيء غير منضبط، ليس من المصنوعات عندهم غير منضبطة. على الرواية الثانية نقول لا، أن عقود الاستصناع تصح لأنها منضبطة في الصفة على سبيل التقريب. يأتيك الثوب صح أنه قد ينقص شيء يسير ملي مليين، لكن في الغالب أن هذه الأوصاف منضبطة فيه. إذن هذا الشرط مهم جدا، معرفة الخلاف فيه، والخلاف فيه فيه توسعة كبيرة على الناس في كونه يشمل غير هذه القيود الأربعة التي ذكرناها، الكيل والوزن والذرع والعد في المعدودات غير المختلفة، وأن الانضباط الصفة ليس لازم أن يكون يعني انضباطا تفصيليا وإنما هو انضباط تقريبي. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الشرط الثاني عندهم أنه لابد أن يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم فيه، جنسه ونوعه، لأن ذكر الجنس والنوع مهم، فيذكر أنه تمر من النوع الفلاني، بر من النوع الفلاني، حديد من النوع الفلاني، الحديد أنواع وهكذا. أيضا من الأشياء المهمة وهذه مسلمة بين أهل العلم وهو الشرط الثالث أنه لا بد من معرفة مقداره، كم مقداره، كم كيلو إذا كان من الموزونات، وكم كرتون إذا كان من المكيلات، وكم متر إذا كان من المذروعات، وكم حبة إن كان من المعدودات، وهكذا. إذن معرفة قدره. أيضا من الشروط، وهذا باتفاق أهل العلم، أنه لا بد من ذكر الأجل إذا كان مؤجلا. على المذهب أنه لا بد من ذكر الأجل مطلقا، لأنه لا بد أن يكون مؤجلا. وعلى الرواية الثانية يذكر الأجل إذا كان مؤجلا، لأنه يصح عندهم أن يكون السلم حالا. الفرق بين الرواية الأولى والثانية في ذكر الأجل أو في هذا الشرط من جهتين: الجهة الأولى أنهم يقولون لا بد من ذكر الأجل مطلقا، وأما الرواية الثانية فإنهم يشترطون ذكر الأجل إذا كان فيه أجل، وإلا فإنه يصح السلم الحال. الفرق الثاني أن فقهاء المذهب يقولون لا بد أن يكون الأجل مؤثرا في السعر، وأما الأجل الصوري يوم ويومين فهو قريب من سلم الحال فيمنعون منه، وأما على الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الآن فإنه يجوز مطلقا. القيد الخامس، وهذا باتفاق الروايتين، أنهم يقولون يجب أن يكون موجودا غالبا عند محل التسليم، لابد أن يكون موجود عند محل التسليم. الشرط السادس أنه لابد أن يكون الثمن مقبوضا عند العقد، لابد أن يقبض الثمن عند العقد. الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم على الرواية الأولى والثانية، وهو أنه لابد أن يكون السلم في الذمة، وبناء على ذلك فإنه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب، وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال. الرواية الثانية ذكرها المصنف وهي عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء، بينما الرواية الأولى فيها أنه من أسلف في تمر. هذه الرواية تدل على أن السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط، بل هو أشمل من ذلك. ولذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها قال هذه الرواية أشمل، وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات. يهمنا هنا مسألة معنا، أن فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب أن المعدودات المختلفة التي تختلف أحجامها لا يجري فيها السلم إلا نوعا واحدا فقط، وهو الحيوان، لورود النص به، وما عدا الحيوان فإنه لا يجري فيه السلم من سائر المصنوعات، فكل عقود الاستصناع على مشهور المذهب لا تصح. أما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الإشارة لقاعدتها ومناطها، أنه يصح السلم فيما يمكن ضبطه، فما يضبط على سبيل التقريب فإنه يصح فيه السلم، لعموم هذا الحديث: من أسلم أو من أسلف في شيء، من أسلف في شيء فيشمل كل شيء، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. إن أذنتم لي نقف هنا، لعل نقف هنا لأني شوي تعبت شوي، ما أدري يعني. جزاك الله خير، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ أسئلة بما أننا انتهينا مبكرين. في شيء يتعلق بالدرس، درسنا اليوم؟ سمي شيخي. إيه نعم، بيع العراية شيخ. المشتري والبائع يا شيخ؟ البائع نعم. لا ما يلزم، البائع لا ننظر لحاجته، قد يكون تاجر، قد يكون من أتجر الناس، عنده مزارع كثيرة جدا، وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعراية اللي هو عن طريق التمر. نقول العبرة بالحاجة بالمشتري على مشهور المذهب. الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ أيضا يجوز له. فعلى مشهور المذهب يقول ما لا ننظر لحاجته وعدم حاجته، لأن أصلا الشيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر، كذ قاعدة الرطب أغلى من التمر، يبغى يأكل التمر ما يأكل رطب، التمر أرخص. حاجة المشتري، إيش معنى حاجة المشتري؟ المشتري يبي رطب، يريد رطب، يريد رطب. يعني الناس يحتاجون التفكه. ترى يا شيخ الناس إذا أكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه، وقديما في الزمان الأول يجلس أيام ما يأكل، ما عنده إلا الأبيضان التمر والماء، فيريد أن يأكل شيئا آخر. ومعلوم أن البدن إذا احتاج شيئا يعني غذائيا تلهف له، ولذلك الرطب يعني كقيمة غذائية أعلى من التمر كما هو معلوم. فعند وجود الرطب الناس يحتاجون لأكل الرطب، ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد، فلهم حاجة في الرطب، فحينئذ نقول يجوز لكم أن تشتروه لكن بكيله. فأحيانا قد يكون صاعين، ما نقول صاعين، خلنا نقول 3 أصع رطب تعادل صاعين فقط تمر، هم الناس الرطب أغلى من التمر، أنت تعرف هذا الشيء، لأن التمر هذا حويل له سنة كاملة، سيكون قديم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم إلا بالتماسك. فغالبا أن البائع يكون له نوع إحسان، غالبا ليس دائما، غالبا له نوع إحسان، فالحاجة إنما هو للمشتري ليست البائع. مثل شخص آخر عنده زبيب وتمر، عندي زبيب كثير لكن أبي عنب، فنقول قدر العنب يابسا بالزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون أكثر. ما وضح؟ أعيده؟ لا، من الإعارة، ليست من الإعارة، العرية معناها كأنك، ايش معنى العرية في أصل لغة العرب؟ أنني أعطيك، أقول هذه النخلة كلها مجانا، عرية يعني زي ما تقول مفعولة، يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها، أعطيتك نخلة تنتفع بها وتأكل ثمرها، فهي مفعولة النخلة، لكن نقلت لهذا العقد، نقل معناها العراية، نقل لهذا الشيء، لأن صورة العقد هي مزابنة، المزابنة حرام، المزابنة هذا البيع، بيع العراية بيع مزابنة في الحقيقة، استثنيت منه العراية، استثنيت العراية من المزابنة. ما وضحت؟ وضحت يا شيخنا؟ جزاك الله خير. سمي شيخي في كيل معلوم، عين معلومة. نعم، لا، عين معلومة ايش معنى معلومة؟ معينة قصدك، هذا مو بسلم يا شيخ، هذا بيع عادي، يعني مثل ايش؟ عطني مثال، بعتني شماغك، شماغ اللي انا اعرفه هذا، بعتك شماغي، بيع عادي يجوز، معين. إذن هي معينة ولا موصوفة؟ لكن استراطك لهذه السنة، شوف عندنا صورتين، انتبه، من باع معينا قد يكون أجل التسليم، قال أنا أريد أن أنتفع بها سنة أو شهر، هنا البيع بات وصحيح، ولكن هذا من باب الثنية، استثنى منفعتها سنة، هذا يجوز، هذا ثنية استثناء. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي، بعد السنة تكون لك، نقول هذا ما يجوز، لأن بعد سنة ما تدري شو تصير عليه المعينة، قد يتلف الشماغ، الدابة قد تموت، كيف نقول إن السنة الماضية كلها في ملكك؟ فذلك المعين ما يجوز بيعه إلا حالا، ما يجوز مؤجلا إلا في السلم فقط، هو بيع الموصوفات. المعين يعني بعتك بيتي بعد سنة، إذا ليس بيع، هذا وعد، يسمى وعدا. متى يجوز؟ إذا كان البيع باتا واستثنية، استثنيت المنفعة. يجب أن نفرق بين صورتين، لأن نشوف بعض الأخوان لما يشرح، لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء. يجب أن نفرق بين البيع البات وفيه الثنية، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، طيب، وعن تأجيل البيع، يقول البيع الآن هذه العين لي ملكي، ويترتب عليها الضمان، يترتب عليها النتاج، يترتب عليها النماء، بعد سنة هي لك، هذا فيها غرر كبير جدا، وذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز، لأن الموصوف لو بعتني شماغ البسام، انحرق شماغ الذي عليك، تقدر تشتري واحد من السوق، فالموصوف يجوز بيعه مؤجلا، أما المعين ما يجوز بيعه مؤجلا، فيجب أن يكون بات، ولكن مؤخر التسليم ما في إشكال، ما قبضته، ترتب عليه الميراث، يترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بسهلة. هذه مسألة صحيح دقيقة، أنت أحسنت، فرض أني قلتها في الدرس في قضية الفرق بين الصورتين، لكن علي إن شاء الله الأسبوع القادم أؤكدها بإذن الله عز وجل. سمي شيخ إبراهيم. لا، وإذاك سيأمر معنا، ولم يكن يسألون أعندهم نخل أم لا، أعندهم زرع أم لا، قد أنا أكون أنا هنا ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء، إذا جاء وقت الموسم مثلا، أنت طلبت مني مثلا تمر، مثلا إذا جاء الموسم أروح أشتريك من السوق وأعطيك إياه، يجوز. طلبت مني مثلا، إذا قلنا بالتوسع مثلا، طلبت مني سيارة، أعطيتني 50,000، قلت لي في شهر ذي الحجة يعني بعد 6 شهور تعطيني هايلوكس موديل 95 أو 95، راحت 2015 مثلا، ما طلع 2013، خلنا نقول 2013 لأنه معلوم، لأن الجديد ما تعرف شكله، يجب أن يكون موصوف، وصف يعني واضح، أما تضع مواصفات جديدة لم تخرج في السوق يمنع في السلم. تعطيني مثلا هايلوكس مثلا 2014، اللون إذا كان لون مؤثر عادي ولا توماتيك، كذا كذا، المواصفات العامة، قطعا أنه سيكون الآن، لو الهايلوكس مثلا الآن يباع 90، لما أخذ منك النقد وأعطيك هايلوكس في بعد 6 شهور سيكون أقل بكثير، سأخذ منك الآن 70 أو 60، يجوز أروح أشتريك من السوق وأعطيك إياه. هذا إذا قلنا في المصنوعة، طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الآن. ما يشترط أن يكون مكيل أو موزون أو مذروع، لا، الرواية الثانية. الآن يا شيخ كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء، كل الناس، يعني المذهب، كتب المذهب يعني المتأخرين لما أرادوا أن يتكلموا عن تحريم الاستثناء يقول ونص القاضي، يقصدون أبا يعلى وأصحابه، على حرمة الاستثناء وعدم صحته، أو يقول عدم صحة عقد الاستثناء. هذا يدلك على أنه ما جزم. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي، طبعا نذكر متأخرين مثل منصور والإقناع والمنتهى، المرداوي لما ذكر كلام القاضي وأن هذا كلام الحنابلة وصاحب الفروع ذكره، قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستصناع في زماننا هذا زادت عقود الاستصناع أكثر، زادت أكثر عن زمان الأول بكثير يا شيخ، بكثير. لذلك نقول إن الاستصناع هو صورة من صور السلم. طبعا المالكي الحنفي يرون أن الاستصناع عقد منفصل عن السلم فيجزونه، الحنابلة يقول هو صورة من صور السلم لكنه محرم لاختلاف شرط، الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلم لأن هذا الشرط يجب أن نحوره بعض التحوير. سنفضل الشيخ في الأفعال، هذه قاعدة عندهم. وش معنى هذا التلفيق؟ نعم، ما يصح بطلان صلاة، لا، ما تبطل الصلاة. ولذلك يكون في أدعية في الصلاة فيها تلفيق، مثل الذي يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويزود من هنا ومن هنا فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، زاد الزاكيات حديث ابن مسعود ابن علي، الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات، المباركات من حديث ابن عباس والزاكيات من حديث علي، ثم زاد الجمل. ولكن الفقهاء يقول ولا يجوز له أن يجمع كذا، نصه لا يجوز له أن يجمع بين هذه الجمل، لكن لو أتى بها هي أحاديث وردت وجمعت، فلا يجوز التلفيق في الأقوال. ولكن لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الإبراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ ظاهر كلامهم أنه لا يبطل عليه الصلاة، أظن ونصوا على أنها لا تبطل إلا أن يكون عالما بالتحريم وتعمده من غير تأويل، هذه مسألة ثانية. صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، صح، إينا. مع العشاء، مع إمام يصلي العشاء، صح، نعم. هذا كان هو للشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين، له كلام في موضع أخذ منه أنه يقول يجوز، وله كلام في موضع آخر صريح أنه لا يجوز. بل إن الشيخ تقي يقول إحنا ذكرنا أن التتابع بين الصلوات أو التتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في 3 حالات، ونتكلمنا عنها هنا ولا ما أدري وين تكلمت فيها، هنا يوم الأربعاء ما أدري وراني قلتها ما أدري وين قلت في الكتاب إيه؟ التتابع الترتيب بين الصلوات يسقط في 3 حالات على المذهب. الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية إذا ضاق وقت الاختيار عن الثانية ما يكفي إلا لها، فهنا يسقط التتابع. الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكر الشيخ تقي الدين وهو لكي لا تفوت صلاة الجماعة، فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته الأولى سقط الترتيب بينها عند الشيخ، نص عليها في موضعين صراحة جزما. الآن الذي يقول إن الترتيب يسقط، الترتيب بين الصلوات يسقط، الذي هو قول عامة أهل العلم إلا مالك، يقول إن الترتيب يسقط بين الصلوات لأجل إدراك الجماعة، هل هذا الشخص يقول إنه يجوز أن يصلي المؤتم الذي أفعاله أقل من أفعال الإمام؟ أسقط لك الترتيب وهو أخطر. فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ تقي الدين أنه إذا كانت أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام فإنه لا يصح اهتمامه به. طبعا من مشايخنا من كان يرى هذا، الشيخ بن باز كان يرى هذا الشيء ثم تراجع عنه، وأنا أقول لك، أنا قلت لك حدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مفتي أن بن باز قلت تراجع لنا وقال لي أنا تراجعت عن هذه المسألة. نعم، المذكور في الكتب هذا، لأن أنا في الدرس قرأت لمرتب بحث ورقتين عن هذه المسألة، كلام الذي نقله ابن منذر ونقله أهل العلم في هذه المسألة، لكن تراجع إن قل لي الشيخ عنه، وكنت في الدرس كنت قد بحث هذه المسألة وذكرت لقول الجمهور في المسألة. الشيخ بن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي، والذي ينسب الشيخ تقي الدين، لكن مشهور مذهب الحنابلة، المالكية، الشافعية، الحنفية، ما تصح الصلاة. طبعا كل له مأخذه، فبعض مأخذهم بعضهم يرى أن المأخذ لأجل اختلاف النيات، وبعضهم يرى اختلاف الأفعال، وبعضهم يرى اللي قلت قبل قليل شيخ نقصان الأفعال، لا اختلاف الأفعال، نقصان الأفعال، فيرون أن نقصان الأفعال لا يصح، وأما اختلاف الأفعال بأن يكون الإمام أقل يجوز، لما كان صلى الله عليه وسلم مسافرا فصلى الصحابة خلفه مقيم. هذا هو الأحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف ما يصح، لأن صلاة الخوف أصح من أنه لا يقاس عليها غيرها من جهة، من جهة أخرى أنها جاءت استثناء، وما جاء استثناء لا يصح القياس عليه. هل أحد يقول أن صلاة تصلى ركعة واحدة؟ جاء في بعض الألفاظ أن تصلى ركعة واحدة، مر معنا أن المأموم يصلوا ركعة واحدة وينصرفون، ما حد قال هذا الشيء. ففي فرق بين الخوف وغيرها. لا لا لا لا، في أحد الصيغ تصلى ركعة واحدة ويسلمون سقطت، في يعني فرق ولا يوجد حاجة. سم شيخي مش الفرق، هذا تكلمنا عنها قبل يا شيخ، قبل سبقت هذه الجملة. الفرق بينهما بيع ما لا، الحديث جاء بيع ما ليس عندك، أما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول إن بيع ما لا تملك متى يكون محرما؟ إذا كان معينا عينا. المعينات لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون في ملكك، إلا أن تكون موكلا أو وصيا. إذن المعين لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك، ماشي؟ بيع الموصوفات، نقول بيع الموصوفات يجوز وإن لم يكن في ملكك، فكل الموصوفات يجوز بيعها ما لم تكن وإن سواء كانت في ملكك أو لم تكن في ملكك. لكن ما الفرق؟ الفقهاء يقولون إذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها إلا أن تسلم في مجلس التعاقد، فإن لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السبعة السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا، يجوز حتى أن يكون سلما حالا. إن شاء الله سأعيد الدرس القادم يعني يكون أريح شوي. سم شيخ أبنى ألا يكون شيخ الفقهاء استدلوا زي ما قلنا قبل قليل أنهم قالوا أن هؤلاء اشتكوا الأنصار حديث محمود بن لبيد، نصح الحديث مع أن ابن عبد الهادي يقول لم أقف عليه، لم أجد لهم إسنادا لا في الصحيح ولا في غيره، اشتكوا لم يكن لهم مال، هذا دليلهم أن لا مال عندهم. قالوا لأنه بدل رخصة، والرخصة تكون عند فقد المبدل عنه، فالأصل هو البيع بالنقد، فلا يصار للمباح إلى غيره إلا عند العجز، فالرخصة عند وجود الحاجة، من الحاجة عدم وجود النقد. في شيء شيخ فاتح؟ ما في شيء شيخي؟ طيب أنا أعذروني اليوم، كان بودي أنه الباب كامل وهذا اللي في ذهني، لكن شوي قصرت، لكن إن شاء الله درس القادم أستعجل في الكلام ليس كثير اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.